ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم أمسكوا وتعلموا من النسبة ما تصيرون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء وما يحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبيد الله قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. أولى أيضا قبل مدرسة الكتاب أن تضبطوا الأسماء. تضبطوا ماذا؟ الأسماء والأعلام، أسماء الأعلام. هذا من، وهذا أيضا أشياء التي يعني يرتفع بها طالب العلم. نعم. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب. زاد إسحاق حسبك. الآن هنا يذكر مسألة، دخل في مسألة أخرى أو أشار إلى مسألة أخرى، وهي في هذه العلوم النفع، ما يتعلق بالنفع والضرر في العلوم، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم، يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب المنجمون، كذب المنجمون ولو صدقوا، كذب المنجمون ولو صدقوا. وهذا يتعلق بشيء بالسحر أيضا، يتعلق بعلم السحر وبعلم الشعوذة. وقد فرق بعضهم فرق بين السحر والشعوذة، وقسموا السحر إلى قسمين. قال: قسم فيه الكفر والقربان من الشياطين واستعمال هذه الأرواح الخبيثة، وقسم لاستعمال الأدوية والأخلاط، استعمال الأدوية والأخلاط والعقاقير، فيجعل حتى يجعل الناس يتوهمون أو يتخيلون أو يفعلون أشياء لا يرغبون فيها، أنواع المؤثرات المادية. وقيل قسم من أنواع المؤثرات المعنوية باستعمال هذه الأرواح الخبيثة من الشياطين، ففرقوا بين هذين القسمين. ولكن بعضهم قال: لا، بل السحر هو ما فيه هذا النوع الأول، أما النوع الثاني فيدخل في اسم السحر من باب الغلبة، من باب اللغة فقط، ليس من باب الحقيقة، فليس سحرا، يدخل إما في باب السم، قد يكون سما يعني فيقطع الولد، يعني كما قيل، كما اختلف في ما فعلته اليهود في أهل المدينة، وقال: وقد ولد أول مولود لهم من الأنصار وهو بشير بن سعد، نعمان بن بشير بن سعد، النعمان بن بشير رضي الله عنه، وكان أول مولود الأنصار في المدينة. وقد قال اليهود وقد جزم اليهود أن أهل المدينة لا يولد لهم، وقد فعل، قيل قد انتقموا من أهل المدينة لعلمهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم وبيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فانتقموا حسب ما عند أنفسهم لأهل المدينة. وقيل أنهم أصابوهم بالسحر، سحروهم، وقيل أنهم، وقيل وقال بعضهم أنهم سم. ولكن الصحيح أن السحر أو السم هنا يرد به معنى واحد، لأنه عمل السحر يعمل، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه. من أسباب التفريق بين المرء وزوجه عدم وجود الولد، فكم من رجل يطلق زوجته إذا كانت عاقرة، وكم من امرأة تنفر من زوجها إذا كان أيضا به ما يسمى بالصرف والعطف، سحر الصرف وسحر العطف. فلو شرب سما من أنواع الأدوية ما تجعل الرجل لا ينتصب، ويجعل المرأة لا رغبة لها في الرجل، هي برودة، هذه كلها من أنواع السموم. وقد يكون إذن من فعل السحر المعروف، أو يكون من فعل السم الذي يقولون عليه كلمة السحر أيضا. فلذلك جاءت هذا النص عن المؤرخين أنهم وضعوا السم في مجرى مياه أهل المدينة، وقيل أنهم وضعوا السحر، وعلى كلا الحالين فهؤلاء اليهود يأتمنون. وهذا فيه فائدة أن المسلمين لابد أن لا يأمنوا جانب هؤلاء الكفرة الفجرة من أهل الكتاب، من الأكل الذي يرسلونه أو ذبائحهم أو المياه أو المشروبات، حتى أن العلماء قيدوا واتفقوا على أن لا يشرب من فوها من الماء المستورد أو الماء الذي يكون عند الكفار، لا يشرب من فوها حتى تضعه في الكأس أولا، فجعلوا هذا اتفاق. ثم اختلفوا فيما عداه، ثم عداه فصلوا فيه، مش اختلفوا، فصلوا فيه، لا نقول اختلفوا، إنما فصلوا في الشرب من فوهة السقاء فيما عداه، فصلوا، فصل بعضهم. أما في ما كان من عند الكفار أو كان مغلقا ولا يظهر ما فيه، فإنه ماذا؟ لابد من ماذا؟ من أن يوضع في إناء آخر لا يشرب من الفوهة. هؤلاء لا يتمنون. فانظر، فقال لأنه مجاري المياه في المدينة كانوا يسيطروا عليها يهود المدينة، يهود المدينة كانوا يسيطرون على الآبار والمنابع ومنافذ الماء، وكانوا يعطون أهل المدينة بقدر، إما بيعا أو محاباة بتبادل معين. محاباة قد تكون إنسان محاباة عندما معك معاملة حتى تقطع تلك المعاملات، فنعطيك أنا الماء وتتبيع لنا الأشياء، ليس مبادلة تجارية، ليس بدل ببدل رأس برأس، وإنما تكون محاباة. أنا مثلا كما يقولوا المعاشرة بالمعروف، المعاشرة العرفية، هذه التعايش، ثم التعايش بينهم. فهؤلاء اليهود لا يتمنون، فكانوا إما يسقون الماء، أنا لا أدري هل المدينة كلها كانت تأخذ من اليهود أم أغلبهم يعني مناطقهم أو مناطق معينة من المدينة. المهم أنتم تعرفون قصة عثمان بن عفان في بئر روما رضي الله عنه، التي اشتراها بحر ماله وجعلها سقاية للمسلمين في المدينة من يهودي. هذا دليل من أحد الأدلة. فكانوا يسيطرون على منابع الماء، وهذا من وهم إلى حد اليوم ينبعون يسيطرون على منافذ القوة ومنافذ الطاقة في العالم، حتى يستضعفوا ويذلوا المسلمين. ويذلوا ماذا؟ المسلمين، سواء كانوا بفعل مباشر منهم أو باستعمال من يليهم ممن يعادي الإسلام وأهله. وكانوا قيل أنهم كانوا يلقون السم أو السحر في مجاري المياه فيشربها أهل المدينة، فأصاب نساءهم العقر فعقروا وعقر الرجال. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الله عز وجل، أبطل الله عز وجل هذا ماذا؟ هذا السحر، أبطل الله عز وجل هذا السحر، فولد أول مولود الأنصار. وهذه القصة لا نقول أنا لا نجزم بصحتها أو بضعفها، أنا لا أجزم في هذا الموطن، يعني لا أجزم بصحتها، ولكن يستأنس بها، ليست ابتداء يعني يستأنس بها، خصوصا أنه في بعض الروايات أنه نعمل نبشير ولد بعد مخدم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر، يعني مدام ولد بأربعة أشهر بعد مخدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يكن والداه عاقران، يعني أربعة أشهر أقل الولادة ستة أشهر فما فوق. فإذا يعني أقل شيء يكون أن التخصيب وقع قبل وفود النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين. فهذا الكلام مما يستأنس به، وقد يكون رواية أنه ولد بعد أربعة أشهر، ولد أكثر من ذلك، هو ولد بسبعة أشهر، يعني الأشياء ليست منضبطة. والسلف الرواة لم يكن يركزوا على هذه الأشياء تاريخ، خصوصا أنه إذا كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف متى ولد، وهو النبي العظيم الرجل صلى الله عليه وسلم لم يعرف متى ولد، لأنه في الغالب في التراجم أنه يعرف الرجل إذا اشتهر وعظم قدره ونبل يعرفه، يركز على وفاته لأنه يشتهر عند وفاته، ليش يشتهر عند ولادته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وبشير بن سعد ونعمر بن بشير أيضا من باب أولى رضي الله عنه أن يعرف متى ولد بالضبط. هذه أيضا كلها ليس أشياء منضبطة أو يمكن يعني تدقيق فيها. وفي هذا فائدة، أنه الذين يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفال بالمولد بالميلاد، هناك أناس يحتفلون بميلادهم يوم الميلاد، يقولوا ولدت يوم تاريخ كذا كذا، يحتفل بالميلاد. ويستدل بعض الجهلة بعض علماء السوء، علماء السوء ومشيخة السوء من يعرفون الحق ويزورونه ويفسدونه ويبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، حتى لهما اسمهم علماء أمة، يعني علماء يفتون بما يستهوي الناس ولا يفتون بما يرضى الله عز وجل. فالعلماء عالم ملة يفتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى بما يوافق الشريعة، وعالم يفتي ويرضي أهواء الناس فيطاوع نصوص الشريعة لما يرضي الناس، فيفتي لهم بهذا الأعياد، يقول عيد الميلاد له أصل في الشرع، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم تعرض فيه الأعمال على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده فصامه. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم صامه ولم يحتفل فيه بحلويات ولا بأكل ولا بشرب ولا بفرح ولا بلعب، وإنما الفرح كان له مظهر يصاحبه وهو شكر الله عز وجل بالصوم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه عرف اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع، وهذا عسير جدا أن يعرفه أحد في هذا الزمن حتى في الزمن المتأخر، مع تطور التقنية والرقمنة يصعب على الشخص أن يعرف اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع، فضلا عن هو لا يعرف من الشهر الهجري أو السنة الهجرية، يصعب ولا يكون منضبطا، يكون تقريبيا لو علم الحساب تبديل التاريخ يكون تقريبيا في الهجري، فضلا عن أن يعرف اليوم، فضلا عن أن يعرف السنة، فضلا عن أن يعرف ماذا اليوم من الأسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف اليوم من الأسبوع مع أنه حتى أهله قالوا ولد يعامل فيه، وما ثبت عنه ولد عامل فيه لم يميزوا حتى اليوم، حتى العلماء اختلفوا في ميلاده، منهم قال في ربيع الأول 17 12 11 في رمضان، في روايات في ميلاده، ولكن اتفقوا فقط في وفاته أنه يوم 12 ربيع الأول، لأنه ذلك اليوم كان نبيا مشتهرا، فدقق الناس وعرفوا وذكروا كلهم يوم الذي توفي فيه، فينقل وفاة العظماء، وفي الغالب لا تنقل ولا ينقل ميلادهم، لأن الناس حين ميلادهم لا يكونوا مشتهرين ومعروفين بالقدر الذي عرفوا فيه، واهتم الناس بحياتهم وتراجمهم. فهذا أيضا دليل على فساد القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أول جاء يوم الاثنين هو وحي من الله عز وجل أوحاه إليه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بميلاده لا عرف ذلك، لا ابتغى علم ذلك وعلمه الله عز وجل وعلمها حتى نقتدي به فيعلمه ذلك اليوم من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأي يوم من السنة ولا أخبر به الصحابة في يوم السنة، إنما يوم الاثنين جاءه عن طريق الوحي، جاءه ماذا؟ عن طريق الوحي. ولماذا يوم الاثنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه لأنه ولد فيه ابتداء، وإنما ذلك استئناسا أو تبعا، صومه ذكره لميلاده كان تبعا لعرض الأعمال على الله، فهذا اليوم هو يوم عرض الأعمال على الله، لذلك قال أحب أن ألقى الله، أن تعرض أعمال الله وأنا ماذا؟ صائم. الأمر الثاني، وإن قال أحدهم أن الواو هنا ليست واو التبعية، يعني الواو ليست تفيد التبع، يوم ولدت فيه أقوله يوم تعرض فيه الله، ويوم ولدت فيه لا تقصد به أن هذا الميلاد هو تابع لعرض الأعمال، لا، قال بل هي أصالة، بل هي دليل منفرد، أو هي علة مستقلة. نعم يرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بهذا اليوم بصيامه وشكره. والأمر الثاني أن ميلاده ميلاد رحمة للعالمين، فهو صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو لم يحتفل بميلاده كميلاد شخص، وإنما احتفل وفرح صلى الله عليه وسلم بميلاد هذا الرحمة شكرا لله الذي أرسله. فمن هو الذي أرسل هذه الرحمة؟ هو الله عز وجل. فكان يوم ميلاده هو يوم ميلاد رحمة للعالمين أرسلها الله عز وجل لعباده في الأرض، فكان شكره فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه منها الشيء، لأنه هو الذي جاء بالرسالة، وهذه الرسالة يعمل بها وأيضا يعمل بمقتضاها صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا منتفع بذلك. فكان هذا الصيام شكرا لله على هذه الرحمة التي أرسلها إلينا بهدايتنا إلى طريق الحق، لا احتفالا بيوم الميلاد. فإن كنت أنت في مقدار النبي وكنت رحمة للعالم احتفل بميلادك ونحتفل معك جميعا، وإننا المحتفلون، ولكن احتفل بالصيام. ولو كان ذلك لشق على الناس، فنحتفل بميلاد كل شخص في كل يوم لصمنا الدهر وما كفى، لصمنا الدهر وما كفى. لذلك جاء الإسلام محرم لأنواع البدع في العادات وفي العبادات وفي الأعياد، البدع في العادات في العبادات وفي الأعياد، فحرمها جميعا. أما الأمم التي كانت قبلنا كانوا ابتدعوا بدعة في الأعياد أو في العادات أو في العبادات إلا أثبتت ومررت وقبلت، يعني كيف نقوله؟ نعم، وقررت، أقرت، أقر عليها. يقول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها يعني لم نكتبها عليهم إلا بسبب واحد ادعوه، سبب ادعاه هؤلاء الرهبان، ادعوا، ما هو السبب؟ قالوا ابتغاء رضوان الله، نريد أن نبتغي رضوان الله، وفيها سوء أدب مع النبي الذي كان بين ظهرانيهم أنبياء، وسوء أدب مع الله عز وجل شرع هذه الشرائع. فإذا نظر الإنسان ينظر بسوء أدب عند أهل الكتاب، ليس كلهم، هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا وابتدعوا كان فيهم سوء أدب عريض مع الله عز وجل وأنبيائه، يقتلون الأنبياء، يسبون الأنبياء، يصفون الله عز وجل بصفات النقص، ويطعنون في ذات الإله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء أدبهم، ويشرعون مع الله عز وجل، ويستحسنون من عند أنفسهم، ويختارون لأنفسهم. إحنا عندنا الاستخارة في الإسلام، هم لا، النصارى اختاروا لأنفسهم عبادة وهي الرهبانية، فأمضاها عليهم، أمضاها، هذه الكلمة ردها، يمضي عليهم الشيء، مش أقرر يقررهم، يمضي، نقول لا نقول يقررهم، لأنه ليس أهل أن يقرروا، هم ليسوا أهل عقل حتى يقرر، يقرر القول، يقرر الأمر الصحيح، فله قرار، الله عز وجل يقول فما له من قرار، لازم نستعمل الألفاظ الشرعية، مش كأن سيدنا السوني، المعنى الشرعي هو يمضون عليه، فيمضيه الله عز وجل، ليس رضا بفعلهم، ولكن امتحانا وابتلاء، وقد يكون عقوبة، عقوبة من باب قول العلماء المعاملة بنقيض ماذا؟ القصد، المعاملة بنقيض وش؟ القصد، فأمضاه الله عليهم، فما رعوها حق رعايتها، ففعلوا الفواحش، ولأنهم لا يتزوجون، الراهب الذي يعبد الله ولا يتفرغ للعلم، يتفرغ للعبادة ويتفرغ للعلم، ويترك زواج ويترك أشياء هذه، فلما جاء الإسلام حرم هذا، فقال أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر فما رغب عن سنتي فليس مني، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدع في العبادات، ولو قررها لنا ولو أمضانا عليها لما احتملناها، لأنها تتكاثر، الناس كل يوم يبتدعوا، كل طائفة كل جيل كل حي يبتدعون بدعة في الأذكار في العبادات في الصلوات في الأقوال في الأفعال، تخيلوا هذه من 1400 سنة وتقرر وتمضى علينا وتمضى علينا وتمضى علينا، فثقلت علينا الشعائر ونتنصلنا منها جميعا، كانت عقوبة الله لمن ابتدع بدعة أن تكتب عليه السيرة فريضة، وهذا من قالوا من باب المعاملة بنقيض القصد، لأنهم أساءوا الأدب مع الله واختاروا لأنفسهم، هذو النصارى أهل الكتاب من اليهود اختاروا لأنفسهم يوم عيد، يوم عيد ابتدعوا عيدا، لم يبتدعوا هؤلاء ابتدعوا عبادة، أنا صار تدعو عيدا، وهذا العيد سبغوه بصبغة العبادة، ولكن هو عيد في المباح في العادات، دخل في ماذا؟ كان العبادة وكان العادة، فأدخلوه في العادة وصبغوه بصبغة العبادة، وهو أيضا هم يقصدون الطعن في ذات الإله، سوء أدب اليهود أيضا عليهم الله يستحقون، لعنهم الله، فاختاروا أنفسهم يوم السبت وادعوا أن الله عز وجل في ذلك اليوم استراح وتعب ومسه اللغوب، فقال الله عز وجل وما مسنا اللغوب تكذيبا لقولهم، فقالوا كما الله استراح في ذلك اليوم نستريح في ذلك اليوم، هذه الأولى طعن في ذات الإله بالتعب، وطعنوا في ذات في علم الله فتدخلوا في علم الغيب وادعوا أن هذا اليوم الذي أكمل الله عز وجل فيه خلق السماوات والأرض هو يوم السبت، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فقالوا هذا اليوم الذي لم يخلق أنه الله عز وجل فيه خلق كان يوم السبت، وما يدريكم بذلك وما أعلمكم بذلك، فدخلوا في علم الغيب، فشركهم في الربوبية في ادعاء علم الغيب، وشركهم في الربوبية أيضا في طعن في ذات الإله في العز سبحانه وتعالى، فدعوا ذلك، ثم شركهم في التشريع فاختاروا يوما لأنفسهم يعبدون يعيدون فيه يجعلون احتفال لأنفسهم ولا يعملون فيه، ثم قالوا نحن نضاهي ونشبه بالله والعياذ بالله، وقال هذا اليوم نحن أيضا لنعمل فيه لأن الله أنهى فيه الخلق، وبالمناسبة أن العمل كلمة العمل علماء اختلف فيها هي صفة أم لا، وصحيح أنها صفة، قال الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلقنا مما عملت أيدينا أنعاما، ذكرني وخلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما، وقال الله عز وجل في حق آدم قال أن تسجد لما خلقتم ما منع قال ما منعك أن تسجد لما خلقتم بيديك، فقال فصار وقع الخلاف في مسألة العمل، وهذا عند اليهود أن الله عز وجل لا يعمل يوم السبت، ثم كان راح نتكلم عن المسألة نصله، فقال لم يعمل يوم السبت، ولكن الله عز وجل أثبت لهم أنه يعمل حتى يوم السبت، امتحنوا حتى جاء السياق القصة، كلمة العمل هنا هذه المسألة أن الله عز العمل، علماء أهل السنة بعضهم قالوا هي لا يوصف الله بالعمل، إنما يصف بالفعل فعال لما يريد في القرآن. ولكن وصف الله عز وجل هنا كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه من صفات الله أن الله يعمل، والله له عمل سبحانه وتعالى كما له فعل. وذهب بعضهم إلى أن العمل هنا مقصود به صفة الفعل لا صفة الذات، صفة فعل لا صفة ذات. فالله لا موصوف، ليس موصوفا بالعمل ذاتا وإنما موصوف بالعمل فعلا. وأما الخلق فهو صفة ذات. لذلك قال لو قلنا أن العمل صفة ذات لكان خلق العمل خلق ابن آدم كخلق الأنعام، خلق آدم كخلق الأنعام في قوله خلقت بيدي وقوله عملت وخلقنا لك مما عملت أيدينا. فقال لك أنا تساوى ابن آدم، تساوى آدم البشر، آدم سيد البشر يعني أبو البشر، تساوى خلق أبي البشر مع خلق الأنعام. وقال هذا لا يتساوى لأنه مكرم. فقال إذن العمل مقصود به صفة الفعل، وأما الخلق فمقصود به صفة وش الذات حتى لا يتساويا. هذه تقرأت عندها العلم، وبعضهم قال هي لا، هي صفة من صفة الله عز وجل. العمل ثابت بأدلة الكتاب ماذا والسنة. نرجع إلى كلامنا. اليهود قالوا أن الله عز وجل لا يعمل يوم السبت، واتخذوا يوم راحة والعياذ بالله، أعوذ بالله. الله عز وجل يقول كل يوم هو شأن يدبر شؤون الكون، ولا يشغله شأن عن شأن، ويسمع جميع الخلق ويدبر شؤون جميع الخلق في وقت واحد. ولو أنهم جميع اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله ما عزله شيء عن شيء، وأجابه جميعهم وقضى شؤونهم جميعهم وما شغل سبحانه وتعالى. أما عقيدة اليهود تعلم في ذات الإله هو لا تعلم في الربوبية، ينصيه بالعجز في تشريع، وهو لازم لوازم ماذا، وهو متضمن في ماذا، في الألوهية. فالمشرع الذي حق التشريع هو الإله، لأنه من الألوهية العبادة، ومن العبادة التعبيد وتذليل الشيء وتخضاعه، ولا يخضع الشيء إلا بنواميس وبأحكام تضبطه فيكون خاضعا بها، وهذا من كمال ألوهية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء طعنوا في ذات الإله رب في ربوبيته، وطعنوا في ألوهيته، وطعنوا في أشياء، ووصفوه بعدم العمل وبالعجز سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لهؤلاء الذين بعض الدعاة الذين يفسرون بعض الآيات على أهوائهم أو بجهلهم، الله عز وجل عذب أهل السبت لأنهم عصوا أو تحايلوا كما يتحايل أهل الربا، فكفروا من يتحايل في بيع العين فيدخل سيارة أو يدخل عين سيارة ودخل سلعة حتى يتحايل في ذلك البيع المحرم، يقول لك سلعة وصفها نجيبها. وهذا البنك لا يتعامل أصلا في أصله، لا يمكن للبنك أن يتعامل في التجارة. البنك يتعامل في الأموال، يبيع ويشري في الأموال، يعير ويأخذ فائدة. أما إدخال هذه ليست أيضا أصلا في قوانين البنوك، فهذا من التحايل. لا بنك إسلامي ولا بنك، لا يوجد بنك بهذه الصيغة، لا يوجد بنك بهذه الصيغة في هذا البلاد. يعني إن وجد في بلاد أخرى بنك بهذه الصيغة يتاجر ويجعل لنفسه مرآبا أو مستودعا يضع فيه تلك السلعة ثم يبيع، وهذا شأن آخر. أما في بلاد لا يوجد بنك بماذا؟ بهذا الصيغة، ولا يوجد بنك ما يسمى بنك إسلامي بهذا الصيغة في هذه البلاد، كلها تعامل بالربا، وإنما تدخل الأعيان عن طريق مخوض آخر وهي في نفس الصيغة، وإنما عن طريق بيع العينة اللي هي تحايل، فيدخل العين حتى يظهر أن التعامل شرعي كأنه جهة ثالثة، كان أخذ السلعة وصفها يأخذ عليك ضمانات ثم تعطيه تلك الفائدة، وإنما هي ربا أيضا. فهؤلاء كلهم يتحايلون بالربا كما تحايل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر من تعامل بالعينة أو بالعينة بالعين، يعني يدخلون عينا بين المعاملتين الماليتين الربويتين فيتحايلون بتلك العين ثم بيع العينة. هذا البيع مثل صورة، يعني مؤخرا أحدهم جاء وقال أنه عنده ذهب، صاحب ذهب سائق، السائق قال أشتري من عنده ذهبا بقيمة قيمة معينة من المال 4 ملايين أو شيء، فقال له أنا أعيرك 2 مليون، قال عندي أنا فقط 2 مليون، ولا يمكن أن يأخذ الذهب بالتقسيط لأنه يدا بيد مثلا بمثل احتياطا في الربا، قال أعيرك أن 2 مليون بقيتين متبقيتين ثم أعطيني 4 ملايين ثم أنا يبقى لك دين علي 2 مليون. صار يتعامل بهذا الصاغة التعامل صار، وهذا من التحايل على الربا. أعطيه 2 مليون وخليه يشتري من جهة أخرى، لا يفعل هذا، يريد أن يكون هذا القرض فيه نفع له. لذلك كانت بعض القاعدة، قاعدة ذكر بعض العلم، قالوا كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ليس على إطلاقه، قد يكون فيه نفع أخروي أجر. المهم هؤلاء، هذا التحايل ليس سببا في الكفر، لأن شريعة الله عز وجل، شريعة الله عز وجل يعني دين الله عز وجل دين واحد، دين الله عز وجل ماذا؟ دين واحد، ما يكفر به الناس. أيضا قوم لوط لم يكفروا بفاحشة، فاحشة فعل قوم لوط، ما نقولش لوط حاشا، فنسبها للنبي، نقول فعل قوم لوط، نسبها للنبي لوط عليه السلام، ما نقولش لوط كما يقول الناس خطأ، قول فعل قوم لوط. فلم يكفروا بفعل قوم لوط، وإنما كفروا بتكذيبهم للوط وللرسل، لقوله تعالى كذب قوم لوط المرسلين، فهذا كفر تكذيب، كفروا بالنبوة، كفروا بأحكام التي جاء بها، ليس من باب المعصية والفسق. كذلك اليهود هنا ليس لأنهم تحايلوا فكفروا ومسخوا، وإنما لأنهم طعنوا في ذات الإله بالعجز، وطعنوا في ذات الإله بأنه شرعوا معه وأنهم أهل لحق التشريع. ليس كل من شرع وهو يعتقد ليس أهل التشريع، وإنما يعتقد أن ليس هو أصلح من دين الله عز وجل، من فعل هذا سوى فاسق فقط ظالم. أما من فعله ويعتقد أنه أحق بالتشريع وأن ما فعله خير من دين الله عز وجل، هذا يسمى ماذا؟ كفر. يقول أنا مثلا ما أشرعه خير مما شرعه الله، لا، هذا ماذا؟ كفر مضاهات، فهو يضاهي فعله وقوله بدين الله سبحانه وتعالى. أما الذي يفعله عن طريق الفسق أو الهوى أو الظلم أو يغير الشرائع ودافع الفسق أو خوف من الحكام من السلطان أو خوف مثلا من أمريكا أو من دول أخرى يتدخل في شؤوني فيحكم بغير منزل الله ويفعل أشياء، فإن سألته يقول لا، أنا لا أكره دين الله، لا أقدم على دين الله، لا أقول خير من دين الله، هذا فسق، هذا ماذا؟ فسق أو ظلم. الآن هؤلاء في يوم السبت ماذا فعلوا في يوم السبت؟ يوم السبت الله عز وجل ابتلاهم فتركهم في ذلك اليوم، فرضه عليهم هذاك اليوم، فرض عليهم ذلك اليوم وعملهم بنقيض القصد، معاملهم نقد القصد يفرض عليهم ما اختاروه، فجعل ذلك اليوم يوم عيد لهم، ثم قال لهم أن هذا اليوم لا تعملون فيه، فقالوا هم الذين اختاروه، قالوا لا نعمل فيه، ثم فرضه الله عز وجل عليهم، قال فإن عملتم فإنه ستعذبون. ماذا فعل؟ صار الله عز وجل يبين لهم الآية حتى يرجعوا، شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى يرسل لهم الحيتان يوم يوم السبت، يعني بين الله يعني يوم السبت الله يعمل، من أرسل الحيتان يوم السبت؟ الله، إذا الله يعمل له عمل يوم السبت، له أعمال ليس عمل سورة الكون. من ذلك أراهم آية أن الحيتان تدخل يوم السبت إلى خليجهم، ومع ذلك لم يرجعوا فتحايلوا، فعذبهم الله لكفرهم ومسخهم لتكذيبهم وظلمهم. وقد يعاقب الناس على المعاصي، قد يعاقب الناس على المعاصي، وليس هذا على الله بعزيز، لا يسألوا عما يفعلهم يسألون. لكن أهل العلم تكلموا في الأخذ الكلي أو الأخذ بالبلاء العام أو العذاب العام يسمى، ولهم في ذلك تفصيل، ليس هذا محله ذكره، وإنما فقط أردت تنبيه أنه بعض الدعاة أو بعض المعلمين يخطئون في توجيه بعض المسائل وبعض الآيات القرآنية، وهذا الذي داع وشاع في دعاة القنوات الذين لهم ميول حزبية وميول تكفيرية، فيستعملون هذه النصوص ويستعملون على أهوائهم وتنزيلا على مصطلحات أرباب مذاهبهم من دعاة السوء ودعاة التكفير، واضح؟ أما هذه النصوص لابد على طالب العلم أن يرجع فيها إلى أهل العلم، وليأخذ العلم لا من الكتب ولا من أشرطة المجاهيل، لأن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. أين كنا في المسألة اللي كنا فيها حتى دخلنا هنا؟ تذكرني، من يذكرني؟ في مسألة النجوم، هكذا مسألة التنجيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون وصدقوا. التنجيم على نوعين، إما تنجيم كمعرفة منازل القمر من الشهر وإلى 12 منزلة، وإما مثلا معرفة الجهات، جهات الشرق المشرق والمغرب، وتقوله سبحانه وتعالى وبالنجم هم يهتدون، الاهتداء في ظلمات البر والبحر يعرف بها الجهات. هذا العلم علم التنجيم من هذا الجانب علم ينتفع به الشخص في دنياه، وقد ينفعه في معرفة ماذا؟ معرفة المواقيت، يعيده معرفة الجهات، يفيده في معرفة ماذا؟ القبلة، القبلة للصلاة وللحج في السفر للحج في الليل يعرف به الجهات. قد يكون وسيلة مثل ما اللي هو يدخل في المرحلة في الجهة في ماذا في الوا في الوسطى. لا نقول هو العلم الذي ينفع ولا يضر ولا هو علم لا ينفع ويضر إنما في الذي يتوسط ذلك الأمرين بشروط ضابط ذكرت في أول المدارسة. ومنهم هو ضار لا ينفع مثل الذي يستمطر به يقول استمطرت بمطرنا بنوء كذا ونوء كذا أو بالذي يقال به أن تنزل علينا كذا اللي هو رجم الغيب يرجمنا بالغيب أو ما يسمى بعلم الأبراج وفلان حظه له حظ وله ما له حظ الدلو والبرش وغرد الجدي والدلو وما الأسماء هذا شيء ما أزل الله به من سلطة. هذه كلها من الدجل ومن الشرك بالله عز وجل من الشرك بالله عز وجل وهي إما تكون الشرك الأكبر وإما تكون من الشرك الأصغر. فهذه كلها التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجم وصدقه بعض أهل العلم قالوا مقصودها أن المنجم يعني أحيانا يأتيك المنجم فيقول لك مثلا الطريق لأنه علمه وش معنى كأنه يقصد أنه علمه ليس بيقين ظن علم المنجم ماذا؟ ظني قد يصيب وقد قد يخطئ وهو كله يتبع لعلم الله سبحانه وتعالى لأنه من المنجمين ما نسمى علماء الفلك علماء الفلك يقول لك الأمطار تنزل يوم السبت كذا كذا انتم كلكم صيادين تذهبون واسموا هذا الليل في الحالة في الآن في الشبكة ويشوفوه تطبيق هذا يسموه تيو ولا زيتون ميتيو هذا يشوفه كثير من الناس هذا العلم علماء لم يحرموه حصل فيه لبس في أزمنة في زمن قديم عند بعضهم الكلام ثم استقر قوله على أن هذا العلم هو ظني ولكن هم عندهم حساب معين عندهم ماذا حساب معين فيقولون مثل ما جاء قال هذا عارض امطرنا فإذا رأوا اتجاه الريح أو رأوا الطيور تأتي من جهة فيقول هناك سحاب سيأتي أو هناك عاصفة ستأتي هذه كلها تبع علم الفلك وعلم المناخ وعلم الملاحة وعلم التنجيم. فهناك أشياء قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون يقصد إما المنجمين أو من يشبه علمهم من علمه يبنوا على الظن كلهم علماء الطبيعة علماء الفيزياء علماء الكونيات كذبوا ولو صدقوا كل ما بني على الظن فهو في أصله كذب لأنه قد يصيب وقد يخطئ علم بني على الفرضية وعلى الظن لا يتبع مثل هؤلاء الآن الذين يقولوا صعدنا القمر الأرض تدور أشياء هذه تكذب ظاهر وتخالف ظاهر القرآن وليس تخالف النص تخالف ماذا ظاهر القرآن فيتوقف على ظاهر القرآن حتى يثبت باليقين حتى يثبت ماذا باليقين بخبر الثقات الذين لا يردوا لا ترد شهادتهم حين ذاك ينظر في تأويل ظاهر القرآن ينظر في تأويل ظاهر القرآن فلنقول إنما هو القرآن جاء بذلك حتى إذا جاء هذا يقين عن طريق من لا ترد شهادتهم فيطعن في القرآن لا فالقرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا الشيء الذي يجهله كثير الناس خصوصا أخبار تأتي من عند اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوهم لا تكذبوهم فيما ليس لنا فيه علم فكيف أصدقهم فكيف أصدقهم فيما يخالف ظاهر ما أوحي إلينا ما أوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذه كلها مسائل تتعلق بهذا الباب كذب المنجمون ولو صدقوا يعني لا تعتمد عليها اعتماد نهائي ولا تعتمد اعتمادا قلبيا افتقاريا وإلا وقعت في الشك ووقعت في ضعف التوكل أو في انعدامه وكلها تنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر ويخشى عليه فالإنسان يعتمد عليها ولا يجعلها افتقار ويبني عليها أسبابه ويبني عليها حياته ويقول خلاص لازم زمطرتم لا فهذه تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك لدخل فيما يسمى بالتطير وفي قوله لا يصدنكم والانصداد عن هالشيء بالفرضيات وبالنظريات وبالظنيات هذا يخالف كمال ماذا؟ كمال التوحيد هذه أسباب ولا يغالي فيها المرء وهذه كلها تنبيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أكمل ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق نقله عنهما حرب زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه وذكره حرب عنهما وقال طاووس رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث قوله أما قول تعلم أبي جاد، هذا مسمى بحساب الجمل. حساب ماذا؟ حساب الجمل، ويستعمله كثير من الكهنة، كثير يستعمله الرهبان، يستعمله الأحبار يهود، ويقولون أن التوراة الإنجيل، ونعم التوراة الإنجيل قرر ذلك علماؤهم، وحتى من دخلوا في الإسلام منهم قرروا ذلك. صاحب كتاب اليهود الذي أسلم، صاحب كتاب رد على اليهود، إفحام اليهود، كتاب هكذا إفحام اليهود، كتاب إفحام اليهود، هذا كتاب مشهور يعني لصاحبه ابن السموئيل أو ابن صموئيل، هذا ابن السموئيل رحمه الله من علماء المسلمين الذي أسلم، وكان من كبار علماء اليهود، فألف كتابا إفحام اليهود، وتكلم عن علمهم أو ما تعلق بكتاب التوراة وكتب الإنجيل يسمى بحساب الجمل. أبي جاد اللي هي أبجد هوز، وعندهم الحروف لأنهم قديما لم يكونوا يعرفون الأعداد هذه 1 2 3 4، فكانوا يشيرون إلى الحروف 27، واليهودية عندهم أكثر من ذلك وأدنى يعني. المهم فيقولوا أ ب ج د ه وأبجد هوز ه وز، فيقولوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ثم ينتقلوا الحروف بعد أبجد هوز حطي كلام، فيقول ثم 10 20 3 4 5، ثم يكون 100 200، ثم إذا وجد مثلا قال قمر فيأتي بالحرف القاف ماذا يمثل الأعداد، هذا مثلا، ثم يقول يريد. وهذا أيضا يستعملونه في الرسائل السرية وفي الرمزيات، فيقول مثلا مصر يريد به كلمة، فيقول ستجدوني في مصر، تجدوني في عدد، يكتب العدد فيفهم منه مصر، وهم يتفقون على بعض الكلمات وتشترك في الحروف. مهم، هذا يسمى حساب الجمل، فيأتون بكلمات مثلا وردت آية معينة فأتت فيها نهاية معينة أو خاتمة معينة، فيقول هذه الكلمة عند جمعها تشير إلى اسم محمد فأريد بها محمد، هذه الكلمة رؤوسها تشير إلى كلمة منطقة معينة فأريد بها مكة، هذا يسمى حساب ماذا؟ الجمل. كان موجود عند اليهود في كتبهم في التوراة والإنجيل، اعتمده علماؤهم. هل هو حقيقة ثابت أو أرده الله في كتبهم؟ أنا الله أعلم، لم أستفصل في ذلك ولم أبحث يعني توهم بحثوا فيه. هل يعني حقيقة أرده أنبياؤهم وهو خاص بشريعتهم؟ ولكن المشكل أنه الآن صار هؤلاء الذين يدعون الإعجاز العلمي يدخلونه الآن في القرآن الكريم، ويسموه الإعجاز العددي، حساب الجمل يدخلونه في القرآن الكريم على شفا جرف في نهار، بدأوا يحسبوا يجيبوا الحروف يخرجوا العدد يجيبوا الأشياء، يجيبوا أشياء كثيرة من العجب. وهذا تكليف لكلام الله عز وجل، تحميل لكلام الله عز وجل ما لا يحتمل، ما لا يحتمل، وهذا من التنطع في الدين ومن القول على الله بغير علم ويخشى على صاحبه، وهذا من الاشتغال بالعلم الذي لا ينفع مع ترك ما هو أنفع، وهذا من استهزاء الشياطين وخطوات الشيطان، فيبعدهم ويبعد المسلمين عن أشياء بدون اخترع شيء واكتشف شيء. أي واحد منكم يقدر يجيب أن علمه دور الأرواح، علمه الحقوق حطيع كلام دور الحساب ونروح الآيات ويجي حط حاسوب قدامه ويجي من البقرة ومشي يعيش معاها، يفنى العمر ولم يصل إلى تقوى ولا إلى إيمان، حتى ولو وصل إلى شيء يظنه إيمانا أو زيادة إيمانه إنما دم تحول الشيطان، سرعان ما يذهب كفقاقيع الصابون، لأن الطريق المحمودة هي الطريق التي أوصانا بها الله ورسوله، طريق الهداية، ما اخترعوش، رجعكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، فلو كله من العلوم التي قد تضر صاحبها ولا تنفعه. هذا اسمه حساب ماذا؟ الجمل. أبي جاد، وأبي جاد يدخلونها أيضا في علوم الفلك وفي علوم السحر وفي علوم أشياء في الشعوذة في هذه المربعات وأشياء أخرى. أما العلوم قالوا علم الاطلاع على علوم علم السحر كمعرفة أنواع الأوثان التي تعبد ومعرفة الأديان الضالة للحذر منها. فقال بعضهم أن علم السحر يجوز تعلمه حتى يحذر منه ويتعلم ظاهرا ولا يتعمق فيه ويتعلم كعلم ولا يعتقد فيه، فقالوا هذا جائز. أقول أيضا باطل، لأن هذا قياس مع الفارق، لأن الله عز وجل حرم السحر، قال قال إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ثم يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو الفوز هو النجاة هو نعم المصير الحظ الواثق له خلاق يعني ليس له حظ ليس له فوز ليس له حظ من الجنة ولا من النجاة فباب أولى ليس له في الآخرة من خلاق قال ليس له من الآخرة من خلاق فالذي تعلمه قال السحر حرم لأنه وسيلة إلى أن من تعلمه يمكن أن يعمل به فحرمه الله عز وجل مطلقا فقال من تعلمه يمكنه أن يماذا أن يعمل به فلذلك قال تحريمه هو من باب تحريم الوسائل إما تحريم مقصد تحريم الغايات وإما من تحريم غش الوسائل فإذا تعلمه مطلقا إما العمل به فتحريم غاية محرم وإما أن يكون تعلمه قد يؤدي إلى ذريعة السحر أو العمل بالسحر فهذا أيضا من سد الذريعة لأن الإسلام جاء لسد الذرائع ذرائع الفساد يقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا قوله سبحانه وتعالى سورة في عباد الرحمن ماذا يقول سورة الفرقان والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فقرب عدم قرب الله عز وجل محرم شيء إلا حرم ماذا أسبابه حرم شيء إلا حرم أسبابه كما حرم الزنا حرم الخلوة بالأجنبية وحرم الاختلاط وحرم تغنج المرأة وانكسارها في قوله تعالى ولا تخضعن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض خضوع في الكلام والانكسار للرجل فيميل الذي في قلبه مرض وقلنا قول المعروفة قول المعروف يعني القول المتعارف عليه القول لا تزيد في الكلام تحتاجي أعطيني قنينة في المحل قنينة لا تزيد قنينة تقص قصتها وقصة القنينة التي كانت في البيت قبل هذه القنينة فما الحاجة إلى هذا كله وهذا كله مما يطمع لديك قلبه مرض وهذا نصيحة لإخواني أو لمن ابتلي بأنه عنده من أبنائه من المسلمين وبناته من تعمل في درس المدارس توسع في هذا الباب هذا كله مما حرمه الله عز وجل ولو تكلمت دون تغنج دون انكسار مجرد المزايدة في الكلام مع من لا يحل لها معه الكلام إلا وقعت في الحرام فتتقيد بالواجب الضرورة حتى أزواجنا كاين منكم من يكون مشغول تروح الزوجة تعود تشتري من المحل جائز ليس حرام لا حرج ولكن ما تزيدش تحكي مش قصة حياتها هذه مرأة غير صالحة لو دخلت في غير ذلك ولو وما يغني عنه القليل لا يأتي بالكثير ما أغنت عنه الإشارة لا تأتي باللفظ لو كان يفهم غير تقول له هذه تقول دراهم وتعطيه الأموال وتأخذ ما يبقى من المال هذا واجب شرعا ما تكلمش اللفظ أعطي لي قنينة خلاص ترفض القنينة تأخذ قنينة تضع المال فوق إذن الشرع يبين هذه الأشياء الله عز وجل يفصل لكم الآية ذكرنا أن تضلوا قبلها يبين الله لكم أن تضلوا هذا من بيان الدين كثير من الناس لا يعقلون أو لا يعلمون فهذا عز وجل بيّن دينه وفصل حتى لا نضل حتى في التعامل في المرأة إذن هذه ما حرم الله عز وجل شيء إلا حرم ماذا أسبابه ما حرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا حرم أسبابه ومن ذلك ما هو السحر فتعلمه أيضا تعلمه مثل العمل به تعمله مثل ماذا العمل به نعم وهذا محمول على علم التأثير أكمل لها لا علم التسيير فإن علم التأثير باطل محرم وفيه ورد الحديث المرفوع ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أيضا من حديث ما اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ومثلها قوله من نفخ في عقدة فقد سحر ومن سحر فقد أشرك وحديث في كتاب توحيد فهوش يعني ما هوش كتاب توحيد، كتاب توحيد يعني أخذ كتاب توحيد من سورة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحة. فهذه كلها في تشبه بهذا الأفعال، سواء بقصد التعلم أو قصد المحاكاة، ولو لم يعتقد في ذلك فتشبه بأفعال الكفار إما كفر إما فسق، إما كفر وإما فسق، إن كان عن اعتقاد كان كفرا، وإن كان في ذلك الفعل الذي شبه به فيه كفر فإنه يكون كفرا في هذا العمل وإن لم يصاحبه اعتقاد، وإن كان لم يصاحبه اعتقاد ولم يكن في ذلك الفعل صاحبه ما هو كفر كان ماذا؟ فسقا، لأنه من التشبه به بالكفار بمن لا خلق لهم، وخصوصا إذا كان في الأشياء التي حرم الله عز وجل حرمها سبحانه وتعالى مقصدا ووسيلة، ففعل هذه الوسائل هو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ويخشى على صاحبه، ويخشى على صاحبه. وخرج أيضا من حديث قبيسة مرفوعا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض، فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور. ربما أختم بهذه المسألة ونكمل. كم مرة من الوقت؟ يعني كمل المرة من الوقت زمن ساعتين. أختم بهذه المسألة التي تكلم عنها، ثم غدا إن شاء الله نتطرق ما يتعلق بالتسيير وعلم التسيير، الأشياء التي تتعلق بهذا الفنون الباطلة، وأنا ربما أريد أن أربطها يعني بالواقع وبالعصر، وخصوصا ربما يكون فيكم بعض الأساتذة أو بعض من تخصص في بعض العلوم الدنيوية. فليعلم علم اليقين أن التوسع في العلوم الدنيوية والكونية مضيعة للعلوم الشرعية. خطاس قرية ضرورة، أحدكم أزمه أبوه يدرس، أحدكم درس ما بيش، لماذا؟ خلاص يكتفي عند هذا الحد ويتأثم من ذلك الفعل، كما كان يفعل أيوب الأنصار وغيرهم، فقال كنا نفعل هذا الشيء ثم نستغفر تأثما، لأنه كثير منا متعلمش دينه ويشتغل بعلوم دنيوية، وهو مكلف بالغ، وهو مكلف ماذا؟ بالغ. فإحنا مخلوقين لعبادة الله، عبادة الله لا تتم إلا بمعرفة من نعبده وما وبماذا نعبده، فكل من فرط في هذا فهذا علمه ضار لا نافع له، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذه القاعدة. الآن المسألة اللي نتكلم عليها اللي هي الخط، ضرب الخط أو ضرب في الرمل، وهذا نوع من أنواع القيافة. قديما القيافة هي تتبع الآثار أو معرفة الجهات أو ما يسمى يدخلون في ما يسمى بعلم الفراسة، معرفة فلان يتقفى أو يعرف فلان ابن فلان، الأشباه، وهذه كلها من الظنيات، كلها من ماذا؟ من الظنيات، مثل قوله كذب المنشمون، تدخل في هذا الباب اللي تكلمنا عليه سابقا، تدخل في هذا الباب اللي يدخل فيه إما هي يتجاذبها إما التخرص والظن وإما الخطأ والباطل، أما اليقين لا، فهي بين هذين الأمرين. ضرب الخط محرم في دين الإسلام، ولكن ورد حديث فإنه كان نبي في من سبقكم أو في من كان قبلكم يخط، فمن وافق خطه فهو ذاك أو فهذا ذاك. العلماء كلهم اتفقوا، دعنا إلا بعضهم من شد كالسيوطي وألف فيها رسالة، والسيوطي معروف نزعته وتصوفه يعني لم يعتد به، ولا يعني حتى الذين كان فيهم نزعة التصوف كابن حجر الهيثمي أو أشعرية وخالفوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يقل بهذا التفسير الذي قال به بعضهم. المهم هذا الحديث العلماء اتفقوا على تفسيره بأن المقصوده صلى الله عليه وسلم، فمن كان يخط كان في من كان قبلكم نبي يخط، فمن وافق خطه فهو ذاك أو فهذا ذاك، من باب ربطنا بما يستحيل وقوعه. أسألكم سؤال، من منكم يعلم الخط الذي خطه النبي؟ من منا يعلم الخط الذي خطه النبي؟ لا أحد يعلم. واضح؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم يخط، فمن وافق خطه فهو ذاك. الأمر الأول أنك لا تعلم الخط الذي خطه. الأمر الثاني أنك ستدعي علم ما لم تعلم، فتدعي أنه الخط الذي كان خطه عن طريق الوحي، فيعلم به أشياء ومقادير أشياء وأشياء أخرى فتقع، فهذه عن طريق الوحي. فأنك تدعي أنك يوحى إليك ولم يوحى إليك شيء، فقد يوقعك في الكفر في ادعاء علم الغيب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نقصر منه تعجيز، هذا الأمر ماذا؟ تعجيز أي صد لك، مثل الذي يقول له اعقد قمحا، الذي يقول أنا أخلق خلق الله المصورون، يأتي المصورون يوم القيامة فقل له اعقد ماذا؟ قمحا. من يستطيع أن يعقد قمحا؟ يقول لا يدخل الجنة إلا حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في فوهة الإبرة، وهذا من التعجيز. فهذا كله ليس معناه دليل على الجواز أنك بدأ خط خط خط حتى تصاحب ذلك الخط، لأن هذا من تضيع الوقت ومن القول على الله بغير علم ومن اللغو الباطل، وأيضا مما لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. قال العلماء الألعاب التي يلعبها الناس أنواع، منها نوع محرم إذا صاحبه مظهر مظاهر الحرام كالقمار بالمال، ومنها ما هو محرم لذاته ولو لم يصاحبه القمار، مجرد لعب لعبه محرم، مثل النردشير. النردشير قالوا هي الألعاب، وهي كل لعبة تعتمد في لعبها على الحظ المطلق، ما سبب ما تنمي العقل، ما تزيد إيمان، لا تزيد فهم، لا تنكأ عدو، ولا ترفع أمة، ولا تستفيد منها أمة في شيء، بل تعتمد على الحظ المطلق. زوج حجرات فيهم أرقام من 1 إلى 6، يرمي جات في هذه يلعب ولو بدون مال. كل لعبة تعتمد على الحظ المطلق محرمة. من باب أولى هذا الخط الذي يضربه ويعتمد على الحظ المطلق. المهم العلماء ذكروا فيها أوجه في تحريمها، منها مثلا قالوا في هذا الحديث في تفسيرهم أيضا قالوا يعني من جبهة الشيء إلا أنه تجوز، إلا أنه تكون تضرب حتى تجوز. مثلا قال بعضهم أنه كان يخط فمن وافق خطه خطه فهو ذاك. هناك وجه آخر ذكرته ثم لحظة يعني ذكرنا أنه باب التعجيز ضرب المستحيل، ضرب المستحيل. ثانيا من باب أنه يدخل في ما يعتمد على الحظ المطلق وهو حرام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم حرم النردشير والمعاملات إذا حرمها الله لعلة، معاملات الأصل في التحريم في العلة، المعاملات وش العلة المقاصد موجودة، ولكن علمها من علمها وجهلها من جهلها ما يشتهي. فإحنا نحرم تحريم الله عز وجل، نتعبد الله عز وجل بذلك، ولكن فيها علة في المعاملات، ليس مثل العبادات. العبادات في الغالب فيها ماذا؟ فيها مظاهر وفيها بعض المقاصد، ولكن حكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. كثير من العبادات غير معللة، كثير من العبادات غير معللة، مثل صيام رمضان ولا نصف شعبان، مثل صيام إفطار عند غروب الشمس وليس بعدها أو قبلها، مثل صلاة 5 صلوات في اليوم وليس 6 أو 7، مثل صلاة العصر 4 وليس 3، صلاة العصر في وقت العصر وليس في وقت غير العصر، صلاة الظهر في وقت الظهر وليس في وقت الضحى، مثل جعل شروط الصلاة بصفة تلك المعروفة لو كان سجودا لم يجعلها صفة أخرى، مثل جعل الوضوء غسل اليدين وكذا لم يجعل غسل أعضاء أخرى، هذه كلها غير معللة، وإنما العلماء يجتهدون في تقدير بعض الحكم والتعمق في هذا والتعمق في الأسرار الإلهية، فيضيعون ما هو أولى من اتباع العبادة من قوله تعالى فأولى ربك لأمنه حتى يحكمك فيما شجر بينه، فيترك ما هو أولى وأوكد بتتبع ما هو أدنى من ذلك، وربما يضيع ما هو أولى فيضيع. الآن الأمر الآخر في قوله إنه كان في من كان قبلكم نبي يخط فمن وافق خطه خطه فهو ذاك أو فهذا ذاك، في معنى لحظة لا هي عن وحي هذيك تكلمنا عليها أيضا، لأن كان مسألة قد أن أذكرها ونختم بها إن شاء الله تعالى. فمن كان فوق خطه خطه فهو ذاك، المقصود هنا بعضهم قال من أهل العلم هذه كل هذه تكلمنا عليها خلاص. أوجه هذه الجزم أو تطلع العلم لا يعلم، أو ادعاء أنه ينزع الوحي، أو تضيع الأوقات، أو أنه يقع فيما فيه حظ مطلق، تبع حظ مطلق، كلها محرمة، كلها محرمة. تجي الأخرى، فمن الله خلاص ذكروا لي ذكرناهم ذكرهم ذكرناهم، المهم أنا خلاص راحت كما قال. كان مرة أحدهم يختم بين النكتة، صلي بينا صلاة التراويح، يصلي في أثناء صلاته لما يصير يكون مختر بنفسه حفظ، هذا عام يعني جاهل ماهوش أهل العلم، حافظ كتاب الله فقط، حافظ كتاب الله ولكن لا يعمل به لا في مظهره ولا في والله أعلم في مخبره. فهذا الرجل يصلي فتفلتت منه كلمة، ولا يحب أن يصحح له الناس من خلفه، أثناء صلاتي قرأ فتفلتت كلمة فقال وش راحت ثم أكمل القراءة فترفض بما في قلبي راحت. ولذلك أنا أقول لكم راحت ولكن ليس في الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إيش معناتكم سؤال ولا تروحوا عييتوا؟ تروحوا خير دون مطلوبة. أحسنتم أحسنتم صنعا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. وكلمة الأستاذ هشام ليختم. جزا الله خيرا شيخنا وبارك في علمه ونفع به. وسبحانك اللهم وبحمدك.